يجب أن تتبع الأحسن. الإمام كذلك لو أراد الإنسان مثلا في غير إذا كان منفردا، لو أراد أن يقرأ في طوال المفصل كل يوم في صلاة المغرب، هل يقال خالفت السنة؟ لا، يقول طول ما شئت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. لكن لو كان إماما وأراد أن يطيل الناس في كل يوم في قراءة في صلاة المغرب قلنا له أخطأ، لأن غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب أنه يقرأ قراءة قصيرة. طيب، أراد الإنسان مثلا وهو منفرد أن يسبح الله في الركوع 100 مرة وفي السجود كذلك، ننهاه عن هذا؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء، إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. طيب، لو كان إماما نهيناه عن ذلك، وعلى هذا فقص. إذن الواجب على الإمام أن يصلي بالناس على وفق السنة ما استطاع. فإن قال أخشى إن أتيت بالسنة أن يلومني الناس ويقول طولت علينا، ولا سيما في قراءة الفجر يوم الجمعة حيث يقرأ الإمام ألف لام من تنزيل السجدة وهل أتى، فإن كثيرا من المؤمنين يتبرم من ذلك ويرى أنه أطال به وربما يتضجر أمام الإمام. فنقول لا تبالي بهذا، ما دمت على السنة امضي عليه ولا تهتم بأحد، لكن لا بأس أن تقنعه وتقول له مثلا يا جماعة هذه السنة، وكلنا إنما أتينا إلى هذا المسجد من أجل رضا الله عز وجل واتباع رسوله، فإذا كان كذلك فلنطبق السنة وتقنعه. وفي ظني أن عامة الناس إذا بين لهم الأمر اقتنعوا. من أحكام الإمامة ما ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. أما يخشى أي يخاف، لكن الخشية أشد من الخوف. الذي يرفع رأسه قبل الإمام إما من الركوع وإما من السجود، لأن هذا هو الذي يتصور فيه رفع المأموم قبل إمامه، أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني يحوله من رأس إنسان إلى رأس حمار حقيقة أو مجازا؟ حقيقة، أن يحول رأسه رأس حمار حقيقة، بحيث يكون الجسم جسم آدمي والرأس رأس حمار. هذا ظاهر اللفظ، وإذا كان هذا ظاهر اللفظ وجب عليه الاتباع. وقال بعض العلماء أن يحول الله رأسه رأس حمار تحويلا معنويا بحيث يكون بليدا، لأن الحمار يضرب به المثل في البلدة، مثل الذي نحمل التراث ثم لنحملوها كمثل الحمار، ومثلهم بالحمار لأن الحمار أبلد ما يكون من الحيوانات، يعني إلى الغاية. فيقول بعض العلماء أن يحول الله رأسه رأس الحمار أي يجعله بليدا كبلدة الحمار. وعلى هذا القول تكون الرقوبة ظاهرة أو خفية؟ نعم، تكون خفية، ما تبين اللهم إلا بعد ممارسة طويلة مع هذا الرجل. لكن الأولى، القول الأول تكون العقوبة فيه ظاهرة. أيهما أنك وأشد؟ الظاهر، لا شك أنها أنك وأشد. طيب، لكن يقول هذا القائل الذي جعلها تحويلا معنويا، يقول كم من أناس كانوا يسابقون الإمام وأن تتحول رؤوسهم إلى رؤوس حمير؟ فيقال علينا التصديق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أنه يكون رأس حمار، ولكنه جعل ذلك مخوفا متوقعا. وكم من متوقع إيش؟ لا يقع. كم من متوقع لا يقع؟ أليس الشيطان قد أيس أن يعبد الله في جزيرة العرب، ومع ذلك أن يعبد غير الله في جزيرة العرب، ومع هذا عبد غير الله في جزيرة العرب. فالشيء المتوقع نعم غير الشيء الواقع. اليوم يأس الذين كفروا من دينهم، فهل يأسهم صار حقيقة؟ لا، هو في ذلك اليوم حقيقة، لكن جاء دين الشرك بعد ذلك. فنقول في الرد على من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مخالف الظاهر وقال إن الدليل على ذلك أنه يكثر جدا مسابقة الإمام ولم نرى أحدا من الناس صار رأسه رأس حمار، نقول إن الرسول خوف من ذلك، لكن لم يقل إيش إنه سيقع، قال أما يخشى. قالوا عن وفي رواية نعم أو يجعل صورته أو هنا الشك يجعل صورته صورة حمار، وهذا أفضل وأقبح أن يتحول جسم الآدمي إلى صورة حمار فيكون والعياذ بالله حمارا يمشي بين أهله وبين الناس. وقوله يجعل صورته صورة حمار ظاهره أنها تبقى علامات البشرية فيه مع كون صورته صورة حمار، يعني يتكلم كلام آدم ويأكل أكل آدم نعم ويأتي إلى أهله، وهذا لا شك أشد ما يكون من الاستقداح، نسأل الله العافية. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فالمأموم لو صلى منفردا فله صلاة يعني يتقدم ويتأخر ويتعجل في صلاته، لكن إذا كان مع الإمام ارتبط صلاته إيش؟ بصلاة الإمام. لكن هل هذا الارتباط ارتباط كلي بحيث لو فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم؟ ما لا ولا إيه. بعض العلماء يقول نعم انه ارتباط كل بحيث لو فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، حتى لو فسدت بأمر خفي كالحدث فإن صلاة المأموم تفسد، إلا أنه يستثنى ذلك مسألة واحدة وهي ما إذا صلى الإمام محدثا جاهلا ولم يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، قالوا فهنا تصح صلاة المأموم ولا تصح صلاة الإمام. ولكن الصحيح أن الارتباط ارتباط صلاة المأموم في صلاة الإمام في الأمور الظاهرة فقط، أما خفية فلا. ولهذا لو صلى الإمام محدثا وهو عالم بأنه محدث لكن المأموم لم يعلم وتابعه المأموم فإن صلاته على القول الراجح صحيح، وما عليه من الإمام. الإمام لم يفعل شيئا منكرا يشاهده المأموم، حتى نقول إن المأموم متلاعب حيث اقتدى بإمام لا تصح صلاته. وعلى هذا فإذا تبين بعد انتهاء الصلاة أن الإمام صلى محدثا فصلاته وصلاة المأمومين صحيح، هذا هو القول الراجح، حتى سواء كان متعمدا أم جاهلا بالنجاسة أم ناسيا. طيب كذلك أيضا مما يترتب على هذا، هل يجب أن تكون نية المأموم هي نية الإمام أو يجوز أن يختلف في النية؟ إذا قلنا بأنها مرتبطة ارتباطا ظاهريا وباطنيا قلنا لا يصح أن تختلف نية المأموم عن نية الإمام. مثال ذلك يكون الإمام مثلا نعم المأموم جاء تمام، مأموم لم يصل الظهر دخل والإمام يصلي العصر فدخل مع الإمام بنية الظهر، هل تصح صلاته؟ ينبني على الخلاف. إذا قلنا بأن ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ظاهرا وباطنا قلنا إنها لا تصح، وإذا قلنا بأن الارتباط هو ارتباط ظاهري فقط قلنا إنها تصح، وهذا القول هو القول الراجح، يعني أنه يجوز أن تختلف نية الإمام المأموم عن نية الإمام فيصلي الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس. فإذا قال قائل هل تعدون هذا إلى صلاة اختلفت عن صلاة الإمام في عدد الركعات بحيث تكون صلاة الإمام أكثر أو صلاة المأموم أكثر؟ قلنا هذا أيضا في خلاف، لكنه ليس كاختلاف الأول الذي هو اختلاف النية، فإن من الذين أجازوا اختلاف النية لا يجيزون الاقتداء فيما إذا اختلفت الأفعال، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا بأس باختلاف الأفعال، وهذا واضح فيما إذا كانت صلاة المأموم أكثر، واضح فيما إذا كانت صلاة المأموم أكثر، كأن يصلي حاضر خلف مقيم، نعم كأن يصلي حاضر خلف مسافر، كأن يصلي حاضر مقيم خلف مسافر، معلوم أن المسافر سوف يصلي ركعتين ثم يسلم، المأموم المقيم سوف يصلي أربعة، هنا اختلف العدد، لكن المأموم حال كونه مأموما لم يختلف أجيب لم يختلف عن الإمام، صلى ركعتين مع الإمام، وهذا قد جاءت به السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأهل مكة عام الفتح ويقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، والحديث هذا صحيح خلافا لمن طعن فيه أو شك في صحته. الحديث صحيح لا أشكال فيه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة عام الفتح كان يصلي بأهل مكة ويقول أتموا فإن قوم سفر، يعني مسافرين. طيب، لكن العكس إذا كان الصلاة المأموم أقل، كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، انتبه. فهذا إن لم يختلف عن إمامه فلا إشكال في جوابه. كيف لم يختلف عن إمامه وأنت تقول إنه يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ نقول يمكن إذا دخل معه في الثانية، إذا دخل معه في الثانية كم سيصلي مع الإمام؟ والإمام ثلاثة، هنا لم تختلف. هذا أيضا لا شك في جوازه، يعني لو أن إنسان دخل مع الإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية والمأموم الداخل يريد أن يصلي المغرب قلنا هذا صحيح. قد يقول قائل كيف يكون صحيحا ومحل التشهد سوف يختلف الحق، أليس كذلك؟ لأن التشهد الأول للإمام سيكون في الركعة الأولى لهذا المأموم، وتشهد المأموم الأول سيكون في حال قيام الإمام إلى الركعة الرابعة، أليس كذلك؟ قلنا هذا لا يضر، لأن سقوط التشهد عن المسبوق أو الإتيان بتشهد زائد في المسبوق أمر مألوف. لو أن الإنسان أدرك من صلاة الظهر مع الإمام الركعة الثانية ماذا سيكون؟ سيجلس المأموم المسبوق للتشهد في ركعته الأولى، وسيدع التشهد في ركعته الثانية لأن الإمام سوف يقوم بالرابعة. أنتم معنا يا جماعة؟ إذن لا يضر هذا سقوط التشهد في محله عن المسبوق أو الإتيان بالتشهد في محله في المسبوق، هذا لا يضر لأن متابعة الإمام أهم. طيب، صار عندنا الآن صورتان. الصورة الأولى إذا كانت صلاة المأموم أكثر قلنا لا شك في الجواز، مثل مقيم صلى خلف مسافر. إذا كانت صلاة الإمام أكثر لكنها لا تزيد بالنسبة للمأموم، كما لو دخل في الركعة الثانية في صلاة العشاء وهو يريد صلاة المغرب قلنا هذا أيضا لا شك في جوازه لأنه لم يختلف على إمامه. الصورة الثالثة إذا كان صلاة المأموم أقل ويلزم منها أن يختلف على إمامه، نعم أن يختلف على إمامه، فهل تجيزون ذلك؟ مثال رجل دخل والإمام يصلي العشاء ودخل معهم في أول ركعة بنية المغرب، هنا سوف يقوم الإمام إلى الرابعة والمأموم إيش؟ قد انتهى من صلاته، لا يمكن أن يقوم إلى الرابعة وهو يصلي المغرب. يلزم من ذلك أحد أمرين، إما أن يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم معه وهذا تخلف عن الإمام لا شك، وإما أن ينقل الانفراد ويسلم وهذا أيضا اختلاف على الإمام لأنه سلم قبل إمام. فنقول الصورة الثانية أولى، أن ينوي الانفراد ويتشهد ويسلم، ثم إن كان ممن يجوز له الجمع صلى مع الإمام بقية العشاء. فإذا قال إنسان وهل لهذا نظائر؟ هل لانفراد المأموم عن الإمام نظير؟ قلنا نعم. أما على قول من يقول إن انفراد المأموم عن الإمام يجوز ولو بلا عذر فالأمر واضح ما في إشكال، وأما على قول من يقول إن المأموم لا يجوز أن ينفرد عن الإمام إلا لعذر فإننا نقول هذا عذر. وقد جرى نظيره في صلاة الخوف، فإن الإمام إذا صلى بالطائفتين كل واحد صلى بكل واحد ركعة سوف تنفرد الطائفة الأولى عن الإمام وتسلم، هذه واحدة. ثانيا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لو أن المأموم أصابه ما يقتضي أن ينفرد عن إمامه كما لو حبسه البول أو الريح أو هاجت به كبده ليتقيأ فله في هذه الحال أن يفارق الإمام، وهذا عذر حسي. كذلك هذا الرجل الذي تم صلاته نقول له أن يفارق الإمام وهذا العذر شرعي لأنه لا يمكن أن يزيد في صلاته. وهذا الذي قررناه أخيرا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يصلي المأموم خلف إمام يخالفه في النية والأفعال، ولكن يلزمه أن يتابع الإمام في إيش؟ في الأفعال لا يمكن أن يختلف المأموم عن إمامه. انتهى الوقت الشرع والبحث بقية. نعم شيخ بارك الله فيكم، قول الإمام للمسافرين الذين خلفه للمقيمين أتموا فإن قوم سفر متى يكون؟ وهل لو غير سفر؟ لأن الناس ما يعرفونها، يقول المسافرين ما خال احنا حكينا على الرسول حتى لو قال شوفوا يا جماعة لم سلم قال شوفوا يا جماعة ترى احنا صلينا ركعتين لأننا مسافرين في هذه اللهجة وأنتم مقيمين أتم متى يقول يا شيخ؟ بعد السلام يسلمون معه؟ لا هم سلمون معه غالبا ما يسلمون معه لأنه لو قاله قبل أن يشرف الصلاة سيأتي أقوام لا يفهمون. الشيخ ما يقول بعد التسليمة الأولى؟ لا ما لأن الصلاة ما تنتهي إلا بعد التسليمة الثانية. نعم لا هو رضي الله عنه يوم يموت الرسول وهو قد احتلم أو قريبا من الاحتلام وتاريخ القضية هذا ما ندري هل هو صغير أو كبير نعم لكن على كل حال ما بعد يعني لم يكن بلغ لكنه مميز كبير عاقل وهم الصغار أبو 4 سنوات وخمس سنوات لا عندنا احنا من أكبر العيوب أن أحد يبيت مع الرجل وزوجته حتى أبو 6 سنين ما يمكن يبيته نعم غلط إذا كان جاهلا ليس عليه شيء ما عليه شيء أليس معه ابن حكم مش قادر للدرجة اللي عطس قال رحمك الله ولما سكتوه قال واثق الأميات نعم شيخ بارك الله فيك قلنا أن المصافة تسوى الصفوف الظاهرة الذي يأتي يا شيخ والصف يكون نحن اليسار مثلا أكثر هل نقول أن الواجب على الذي بدنا نيته وجوبا لأن المصافة تسوى الصفوف الظاهرة لا الوجوب صعب لكن نقول هنا يترجح اليمين من جهتين من جهة أنه أقرب ومن جهة أنه يمين نعم أحسن الله إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبين للإمام يتكلم بالسلام بعض الناس يقولون أنه يجوز للمأموم أن يسلم بعد تسليمة الإمام الأولى نصا من الحديث ولا يعتبرون السلام تسليمتين كاملا عن السلام يعتبرون كل تسليمة سلام. إيه نعم. يعني يجوز المأموم أن يسلم بعد الإمام التسليمتين. نعم يجوز لكن الأولى أن يكون بعد التسليمتين. يعني هذا نعم. لا يخالف وجوب الاقتداء يعني. هو العلماء مختلفون في التسليمة الثانية. هل هي سنة أو حكمها حكم التسليمة الأولى؟ إذا قلنا أن حكمها كالتسليمة الأولى صار لا يسلم حتى لو سلم الثالثة. نعم. ونظر لهذا الخلاف قال الذين يرون أنها كالأولى في الوجوب قال الأولى أن لا يسلم حتى يسلم التسليمة الثانية. الأولى وليس واجبا. من فضلك اقلب الشريط